قالت كاثرين: أهو في الداخل؟ ولكنه سيختنق. قال الرجل مشيرا إلى عدد من الأنابيب الشفافة الممتدة على طول الجدار وصولا إلى أسفل الصندوق: كلا، لن يختنق، ولكنه سيتمنى ذلك. في الظلام الدامس أصغى لانغدون إلى الذبذبات المكتومة التي تبلغ مسمعه من العالم الخارجي. أصوات بدأ يطرق على الصندوق ويصرخ بأعلى صوته: المصدر، هل يسمعني الوحيد؟ نادى صوته المكتوم في الخارج: روبرت، رباه، كلا، كلا. عرف الصوت، كانت كاثرين تصرخ مدعورة. مع ذلك سر لسماع صوتها. أخذ لانغدون نفسا ليناديها، ولكنه توقف حين شعر بشيء غير متوقع في عنقه. أحس ببرودة خفيفة في قعر الصندوق. ما هذا؟ تمدد بسكون محاولا فهم ما يحدث. أجل، بالتأكيد أحس أن الهواء يحرك شعيرات عنقه. أخذ لانغدون يتحسس أرض الصندوق لا إراديا بحثا عن مصدر الهواء، وسرعان ما وجده. ثمة ثقب صغير، بدت الفتحة الصغيرة المثقبة شبيهة بتلك الموجودة في حوض للجلي، باستثناء أن نسيما ناعما يخرج منها الآن. إنه يضخ لي الهواء، لا يريدني أن أختنق. ولكن راحة لانغدون لم تدم طويلا، فقد بدأ يصل إليه عبر ثقوب الفتحة صوت مخيف، كان صوت قرقرة سائل متدفق نحوه. حدقت كاثرين مذهولة إلى السائل الذي يتقدم عبر أحد الأنابيب نحو صندوق لانغدون. هل يضخ الماء في الصندوق؟ راحت كاثرين تشد على قيودها، غير عابئة بالألم الذي تسببه الأسلاك الحادة حول رصغيها. كانت تشاهد ما يجري مذعورة وتسمع لانغدون يطرق يائسا، ولكن حين وصل الماء إلى أسفل الصندوق توقفت الطرقات. حلت لحظة من الصمت المخيف، ثم بدأ الطرق مجددا بإلحاح أكبر. توسلت إليه كاثرين: دعه يخرج، أرجوك، لا يمكنك فعل ذلك. قال الرجل وهو يتحدث بهدوء ويدور حولها: الغرق مخيف كما تعلمين، ويمكن لمساعدتك تريش أن تؤكد لك ذلك. سمعت كاثرين كلماته، ولكنها بالكاد فهمتها. هامس الرجل: ربما تذكرين أنني كنت أغرق في إحدى المرات، كان ذلك في أرض عائلتك في بوتوماك. يومها أطلق علي أخوك الرصاص وسقطت على الجليد عند جسر زاك. حدقت إليه كاثرين بكره شديد: الليلة التي قتلت فيها أمي. قال: لقد نجوت تلك الليلة، كما اكتشفت كيف أصبح خارقا. بدأ الماء الذي يقرقر في الصندوق تحت رأس لانغدون دافئا بحرارة الجسد. كان قد أصبح بعمق بضعة إنشات، وغمر تماما الجزء الخلفي من جسده العاري. حين بدأ يرتفع إلى قفصه الصدري، شعر لانغدون بحقيقة مؤكدة تقترب بسرعة: سأموت. رفع ذراعيه بذعر كبير وراح يطرق بعنف من جديد. الفصل 101. توسلت كاثرين وهي تبكي: عليك أن تدعه يخرج، سنفعل كل ما تريد. كانت تسمع لانغدون وهو يدق بجنون مع تدفق المياه في المستوعب. اكتفى الرجل الموشوم بالابتسام قائلا: أنت أسهل من أخيك، فالأشياء التي اضطررت إلى فعلها لبيتر كي يخبرني بأسراره. سألته: أين هو؟ أين بيتر؟ أخبرني. لقد فعلنا ما أردته بالضبط، فككنا شفرة الهرم و... كلا، لم تفككا شفرة الهرم، كنتما تخدعانني. أخفيتما معلومات عني وأحضرتما عميلا حكوميا إلى منزلي. هذا تصرف لا يلوق لي إطلاقا. أجابت وهي تقاوم دموعها: لم يكن لدينا خيار، السيائي تبحث عنك وقد أجبرونا على المجيء مع العميل. سأخبرك بكل شيء، ولكن أخرج روبرت من الصندوق. كانت كاثرين تسمع لانغدون وهو يصرخ ويدق على الصندوق، كما رأت الماء يتدفق عبر الأنبوب. فأدركت أن الوقت قصير. أمامها كان الرجل يتحدث بهدوء وهو يحك ذقنه. أفترض أنه ثمة عملاء ينتظرونني في ساحة فرانكلين. لم تقل كاثرين شيئاً. فوضع الرجل كفيه الكبيرتين على كتفيها وشدها ببطء إلى الأمام. كانت ذراعاها لا تزالان مقيدتين خلف الكرسي، فتملصت كتفاها بألم وشعرت أنها على وشك أن تخلع. قالت: أجل، ثمة عملاء في ساحة فرانكلين. شد أكثر وسألها: ما هو العنوان المكتوب على حجر القمة؟ أصبح ألم كتفيها ورسغيها لا يحتمل، ولكنها لم تقل شيئا. يمكنك إخباري الآن أو أكسر ذراعيك وأسألك مجددا. شهقت بألم. 8، الرقم المحجوب هو 8، نقش على حجر القمة، السر مخبأ في التنظيم. 8 ساحة فرانكلين، أقسم على ذلك، لا أعرف شيئا آخر، إنه 8 ساحة فرانكلين. ولكن الرجل لم يحرر كتفيها. قالت كاثرين: هذا كل ما أعرفه، هذا هو العنوان، اتركني، أخرج روبرت من ذاك الصندوق. قال الرجل: سأفعل، ولكن ثمة مشكلة واحدة، لا يمكنني الذهاب إلى العنوان من دون أن يقبض علي. أخبريني، ماذا يوجد هناك؟ لا أعرف. وماذا عن الرموز الموجودة على قاعدة الهرم في أسفله؟ هل تعرفين معناها؟ لم تفهم كاثرين ما يتحدث عنه. أي رموز على القاعدة؟ ما من رموز هناك، القاعدة ملساء وخالية من دون أي اكتراث بالأصوات المكتومة الصادرة من داخل الصندوق الأشبه بالتابوت. توجه الرجل الموشوم ببطء إلى حقيبة لانكون وأخرج منها الصندوق الحجري، ثم عاد إلى كاثرين وحمله أمام عينيها لتتمكن من رؤية القاعدة. حين رأت كاثرين الرموز المنقوشة شهقت بحيرة، ولكن هذا مستحيل، كان أسفل الهرم مكسوا تماما بنقوش معقدة. لم يكن ثمة شيء هنا من قبل، أنا واثقة من ذلك. لم تعرف ما يمكن أن تعنيه تلك الرموز، بدت أنها تنتمي إلى جميع التقاليد الباطنية فضلا عن تقاليد أخرى لا تعرفها. فوضى تامة. أجابت: أنا لا أعرف معناها. قال خاطفها: ولا أنا، لحسن الحظ لدينا متخصص في هذا المجال. نظر إلى الصندوق وقال: فلنسأل، ما رأيك؟ وحمل الهرم إلى الصندوق. أملت كاثرين للحظة وجيزة أن يفتح الصندوق، عوضا عن ذلك جلس بهدوء عليه، ثم انحنى وأزاح غطاء صغيرا في سطحه كاشفا عن نافذة من زجاج البليكسي. نور غطى لانجدون عينيه إذ بهره شعاع الضوء الذي انبعث من الأعلى. حين اعتادت عينه على الضوء تحول أمله إلى إرباك. كان ينظر إلى ما بدا وكأنه نافذة في سطح صندوقه، رأى من خلالها سقفا أبيض وضوءا لاصفا من دون سابق إنذار. ظهر وجه موشوم فوقه يحدق إليه. صرخ لانجدون: أين كاثرين؟ دعني أخرج. ابتسم الرجل: صديقتك كاثرين هنا معي، أستطيع أن أبقي على حياتها وحياتك أنت أيضا، ولكن الوقت قصير، لذا أقترح عليك أن تصغي جيدا. بالكاد كان لانجدون يسمعه من خلال الزجاج، كما أن المياه ارتفعت وبدأت تزحف على صدره. سأله الرجل: هل تعرف أن ثمة رموزا على قاعدة الهرم؟ صرخ لانجدون، وقد رأى الرموز العديدة حين كان الهرم مقلوبا أمامه على الأرض في الأعلى. أجل، ولكنني لا أعرف معناها. عليك الذهاب إلى 8 ساحة فرانكلين، الجواب هناك، هذا ما كتب على حجري. بروفيسور، كلانا نعرف أن CIA تنتظرني هناك، لا أنوي الوقوع في كمين. أضف إلى أنني لا أحتاج إلى رقم الشارع، ثمة مبنى واحد هناك يمكن أن يكون ذا صلة بالموضوع، ألا وهو هيكل مزار ألماس. صمت وأخذ يحدق إلى لانجدون، ثم قال: التنظيم العربي القديم لنبلاء المزار الباطني. شعر لانجدون بالحيرة، كان يعرف معبد ألماس ولكنه نسي أنه في ساحة فرانكلين. أصحاب المزار هم التنظيم معبدهم مبني فوق سلم سري؟ لم يكن لذلك أي معنى تاريخي على الإطلاق، ولكن لانجدون لم يكن في وضع يتيح له أي جدل تاريخي. صرخ قائلا: نعم، لا بد من أنه هو. السر مخبأ في التنظيم. هل تعرف المبنى؟ بالطبع. رفع رأسه ليبعد أذنيه عن مستوى السائل الذي راح يرتفع بسرعة، وأضاف: أستطيع مساعدتك، أخرجني من هنا. إذن أنت تظن أنك تستطيع أن تخبرني بعلاقة هذا الهيكل بالرموز الموجودة على قاعدة الهرم؟ أجل، دعني ألقي نظرة عليها وحسب. حسنا، إذن فلنرى ما يمكنك فعله بسرعة. مع الماء المتدفق الذي راح يغمره، أخذ لانجدون يدفع الغطاء على أمل أن يفتحه الرجل. أرجوك أسرع. ولكن الغطاء لم يفتح. عوضا عن ذلك، ظهرت قاعدة الهرم فجأة من خلف النافذة الزجاجية. حدق إليها لانجدون مذعورا. حمل الرجل الهرم بيديه الموشومتين قائلا: أظن أنها قريبة بما يكفي. فكر بسرعة بروفيسور، أعتقد أن أمامك أقل من 60 ثانية. الفصل 102. غالبا ما سمع لانجدون أن الحيوان المحبوس يستخدم قوته بطرائق عجيبة لإخراج نفسه، ولكن حين استعمل لانجدون كامل قوته لفتح الغطاء لم يتحرك شيء. استمر السائل بالارتفاع من حوله، لم يتبقى له سوى 6 إنشات يتنفس فيها. فرفع رأسه إلى ذاك المجال الخالي. أصبح الآن وجها لوجه مع نافذة البليكسي، وكانت عينه لا تبعدان سوى 4 إنشات عن قاعدة الهرم الحجري التي تحوم فوقه برموزها المحيرة. لا فكرة لدي عن معناها. فآخر نقوش الهرم الماسوني التي أخفيت لأكثر من 100 عام تحت مزيج صلب من الشمع والتراب خرجت أخيرا إلى النور. كان النقش عبارة عن شبكة مربعة تماما من الرموز المأخوذة من جميع التقاليد المعروفة: الخيمياء، علم الفلك، شعارات النبالة، الرموز الملائكية، السحرية، العددية، الطلسمية، اليونانية، اللاتينية. كان هذا عبارة عن فوضى رمزية، وكأنه طبق حساء من أبجدية أخذت حروفها من 10 اللغات والثقافات والأزمان المختلفة. فوضى تامة. لم يتخيل عالم الرموز روبرت لانجدون في أغرب تفسيراته الأكاديمية كيف يمكن تفكيك هذه الشبكة من الرموز للتوصل إلى أي معنى على الإطلاق. نظام من هذه الفوضى؟ مستحيل. كان السائل يغمر الآن حنجرته، وشعر أن رعبه يرتفع معه. واصل الطرق على الصندوق، ولكن الهرم ظل ثابتا فوقه. بيأس شديد ركز لانجدون كل طاقاته العقلية على شبكة الرموز. ماذا يمكن أن تعني؟ لسوء الحظ كانت مجموعة على نحو فوضوي إلى حد أنه لم يعرف حتى من أين يبدأ، حتى إنها لا تنتمي إلى الحقبات التاريخية نفسها. كان صوت كاثرين المكتوم يصله من الخارج وهي تتوسل الرجل باكية ليطلق سراح لانجدون. على الرغم من إخفاقه في إيجاد حل، دفع الخوف من الموت كل خلية في جسده إلى التفكير. شعر بوضوح ذهني غريب لم يسبق أن عرفه. فكر، نظر جيدا إلى الشبكة، وراح يبحث عن مفتاح، رسم، أو كلمة خفية، أو أيقونة خاصة، أي شيء كان، ولكنه لم يرى سوى مجموعة من الرموز غير المترابطة، الفوضى. مع انقضاء كل ثانية، كان لانجدون يشعر بخدر غريب يسيطر على جسده، وكأن جسده يستعد لحجب عقله عن ألم الموت. كان الماء يهدد الآن بغمر أذنيه، فرفع رأسه قدر الإمكان، وضغطه على أعلى الصندوق. بدأت صور مخيفة تظهر أمام عينيه. صبي في نيو إنجلاند يقف في الماء في ظلام قعر بئر. رجل في روما عالق تحت جثة في تابوت مقلوب. أصبح صراخ كاثرين أكثر احتياجا. أحس لانجدون أنها كانت تحاول استخدام المنطق مع ذلك المجنون، مصرة على أن لانجدون لا يستطيع تفكيك شفرة الهرم من دون الذهاب إلى معبد آلماس. لا شك في أن ذاك المبنى يحتوي على القطعة المفقودة من هذه الأحجية. كيف يمكن لروبرت تفكيك الشفرة من دون امتلاك كل المعلومات؟ قدر لانغدون جهودها، ولكنه كان أكيداً من أن ثمانية ساحة فرانكلين لا تشير إلى معبد ألماس. الخط الزمني غير صحيح، فاستناداً إلى الأسطورة، صنع الهرم الماسوني في أواسط القرن التاسع عشر، أي قبل عقود من ولادة تنظيم أصحاب المزار. في الواقع، كان ذلك على الأرجح قبل أن يطلق اسم ساحة فرانكلين على المكان، كما أدرك لانغدون، ولا يمكن أن يشير حجر القمة إلى منزل غير مبني في عنوان لا وجود له. أياً يكن ثمانية ساحة فرانكلين، ينبغي أن يكون موجوداً عام 1850. لسوء الحظ، لم يتمكن لانغدون من حل هذا اللغز. راجع معلوماته بحثاً عن أي شيء يمكن أن يتفق مع الخط الزمني. ثمانية ساحة فرانكلين؟ شيء كان موجوداً منذ عام 1850؟ لم يتوصل لانغدون إلى شيء. كان السائل يتسرب إلى أذنيه الآن، قاوم رعبه وحدق إلى شبكة الرموز خلف الزجاج. لا أفهم العلاقة. في نوبة من الدور، بدأ ذهنه يخرج كل ما يعرفه عن هذا الموضوع. ثمانية ساحة فرانكلين، كلمة سيكوير تعني أيضاً مربعاً. هذه الشبكة من الرموز هي عبارة عن مربع، كما تعني قائما زاوية. قائم الزاوية والفرجار هما رمزان ماسونيان. المذبح الماسوني مربع، للمربعات زوايا من 90 درجة. واصل الماء ارتفاعه، ولكن لانغدون صب تركيزه على ما يفكر فيه. ثمانية فرانكلين، ثمانية. هذه الشبكة مؤلفة من صفوف ذات 8 خانات. كلمة فرانكلين مؤلفة من 8 أحرف. كلمة التنظيم The Order مؤلفة من 8 أحرف. 8 هو رمز لا نهاية. 8 هو عدد التدمير في علم الأعداد. لم يعرف لانغدون شيئا خارج الصندوق. كانت كاثرين لا تزال تتوسل، ولكن سمع لانغدون أصبح متقطعا لأن مستوى الماء أخذ يرتفع حول رأسه. مستحيل من دون معرفة. رسالة حجر القمة بوضوح، السر مخبأ في... ثم اختفى صوتها. غمر الماء أذني لانغدون وكتم آخر كلمات كاثرين. أحاطه صمت مفاجئ أشبه بصمت القبر، وأدرك لانغدون أنه على وشك الموت. السر مخبأ في... ترددت آخر كلمات كاثرين في صمت قبره. السر مخبأ في... أدرك لانغدون بغرابة أنه سمع هذه الكلمات كثيرا فيما مضى. السر مخبأ في... حتى هذه اللحظة بدأ أن الأسرار القديمة تسخر منه، فمقولة السر مخبأ فيك كانت تشكل لب معتقد الأسرار، وتحث الإنسان على إيجاد الله، ليس في الأعلى، بل في داخله. السر مخبأ فيكم. كانت تلك رسالة جميع المعلمين الباطنيين العظماء. مملكة الله في داخلكم، هكذا قال يسوع المسيح، كما قال بيتاغور، أعرف نفسك، وتتواصل اللائحة بلا نهاية. فقد حاول جميع المعلمين الباطنيين عبر العصور نقل هذه الفكرة، السر مخبأ فيك. مع ذلك واصل الإنسان النظر إلى السماء بحثاً عن الله. أصبح هذا الإدراك بالنسبة إلى لانغدون قمة السخرية، ففي هذه اللحظة، وعيناه موجهتان إلى السماء مثل جميع عميان البصير الذين سبقوه، رأى روبرت لانغدون النور فجأة، ضربه من الأعلى كصاعقة، فهم بلمح البصر. أصبحت الرسالة المنقوشة على حجر القمة واضحة وضوح الشمس، كان معناها واضحا طيلة الوقت. كان النص المكتوب على حجر القمة رمزا مجزأا مثل الهرم الماسوني نفسه، ولكن معناه كان مموها على نحو بسيط، ولم يصدق أنه لم يكتشفه هو وكاثرين. والأغرب من ذلك هو أن الرسالة المنقوشة على حجر القمة تكشف بالفعل كيفية تفكيك شفرة الرموز الموجودة على قاعدة الهرم، وكانت شديدة البساطة، تماما كما وعد بيتر سلومون. كان حجر القمة الذهبي عبارة عن تعويذة قوية قادرة على توليد النظام من الفوضى. راح لانغدون يدق على الغطاء ويصرخ، عرفت عرفت عرفت. من فوقه ابتعد الهرم الحجري وطار بعيدا، ثم ظهر في مكانه وجه موسوم ومخيف، وراح ينظر إلى لانغدون من خلف النافذة الصغيرة. صرخ لانغدون، لقد حللتها، دعني أخرج. حين تحدث الرجل الموشوم لم يتمكن لانغدون من سماع شيء بأذنيه المغمورتين بالماء، ولكنه رأى بعينيه شفتي الرجل تقولان قل لي، صرخ لانغدون وقد بلغ الماء عينيه تقريبا. سأفعل، دعني أخرج، سأشرح لك كل شيء، سأشرح لك كل شيء. إنها في غاية البساطة. تحركت شفتا الرجل ثانية. إما أن تقول لي الآن أو تموت. كان الماء يرتفع عبر آخر إنش من الهواء، فأرجع لانغدون رأسه إلى الخلف لإبعاد فمه عن المياه. في أثناء ذلك غمر الماء الدافئ عينيه ولم يعد يرى بوضوح. قوس ظهره وضغط فمه على النافذة الزجاجية. أخيرا حين أصبحت أنفاسه مقصورة على بضع ثوان، باح روبرت لانغدون بسر تفكيك شفرة الهرم الماسوني. حين انتهى من الكلام أحاط السائل بشفتيه لا إراديا. أخذ لانغدون آخر نفس ثم أقفل فمه، وبعد لحظة غمره السائل تماما وبلغ أعلى الصندوق مالئا إياه. أدرك ما الأخ أن لانغدون فعلها، لقد عرف كيفية حل لغز الهرم. كان الجواب بسيطا جدا، بديهيا جدا. تحت النافذة حدق إليه وجه لانغدون من تحت الماء بعينين يائستين متوسلتين. هزم الأخ رأسه وتفوه ببطء بالكلمات التالية: شكرا لك بروفيسور. الفصل 103. كان لانغدون سباحا ماهرا، ولطالما تساءل عن شعور المرء وهو يغرق. أدرك الآن أنه سيعرف الجواب بنفسه، ومع أنه يستطيع حبس أنفاسه أكثر من معظم الناس، إلا أن جسده بدأ يحتج على غياب الهواء. كان ثاني أكسيد الكربون يتراكم في دمه ويحثه على التنشق. لا تتنفس. كانت رغبته الإرادية في التنشق تزداد قوة مع كل لحظة. عرف لانغدون أنه سرعان ما سيبلغ اللحظة الحاسمة التي يعجز معها عن حبس أنفاسه إراديا لوقت أطول. افتح الغطاء. كان الخوف يحث لانغدون على الطرق والنضال، ولكنه عرف أنه من الأفضل له عدم إضاعة ما بقي له من الأكسجين، فاكتفى بالتحديق إلى الأعلى من تحت الماء وتمنى النجاة. تقلص العالم من حوله إلى مجرد بقعة ضبابية من الضوء من خلف نافذة البليكسي. شعر أن عضلاته تحرقه، وعرف أن عملية الاختناق بدأت. فجأة ظهر وجه جميل وشاحب وأخذ يحدق إليه. كانت كاثرين، التي بدت ملامحها الرقيقة أثيرية تقريبا من فوق الماء. التقت عينهما عبر النافذة، وللحظة ظن لانغدون أنه نجا. كاثرين ثم سمع صراخها المكتوم وأدرك أن خاطفها هو الذي أمسكها هناك. كان الوحش الموشوم يجبرها على رؤية ما سيحدث. كاثرين أنا آسف. جاهد لانغدون في مكانه المظلم تحت الماء كي يفهم أن تلك هي لحظات حياته الأخيرة. قريبا سيكف عن الوجود. كل ما هو وكل ما كان وكل ما سيكون كان على وشك الانتهاء. حين يموت دماغه ستتبخر جميع الذكريات المحفوظة في المادة السنجابية، ومعها كل المعرفة التي اكتسبها، وذلك في فيض من التفاعلات الكيميائية. في تلك اللحظة أدرك لانغدون مدى تفاهته في هذا الكون. كان شعورا من الوحدة والتواضع لم يسبق له أن عرفه أبدا، وبسرور تقريبا شعر أن اللحظة الحاسمة أصبحت وشيكة. أصبحت اللحظة فوقه. أخرجت رئتا لانغدون محتوياتها وانهارتا استعدادا للتنشق. مع ذلك أمسك أنفاسه قليلا. حلت الثانية الأخيرة. أخيرا، ومثل شخص لم يعد قادرا على وضع يده فوق النار، استسلم لقدره. غلب رد الفعل اللا إرادي على العقل. انفتحت شفتاه، تمددت رئتاه، وتدفق الماء فيهما. لم يسبق أن تخيل لانغدون ألما أعظم من ذاك الذي اجتاح صدره. أحرقه الماء وهو يجتاح رئتيه، وعلى الفور ارتفع الألم إلى جمجمته، وشعر وكأن رأسه يسحق. أحس بهدير عظيم في أذنيه، وفي أثناء كل ذلك كانت كاثرين سلومون تصرخ. رأى وميضا ساطعا من الضوء، تبعه الظلام، رحل روبرت لانغدون. الفصل 104. انتهى كل شيء. توقفت كاثرين سلومون عن الصراخ، فمنظر الغرق الذي كانت شاهدة عليه جعلها تتخشب، وشلتها الصدمة واليأس. من خلف نافذة البليكسي رأت عيني لانغدون الميتتين تحدقان إلى الفراغ. طغى الألم والندم على تعابيره الجامدة، خرجت آخر فقاعات الهواء من فمه. ثم بدأ البروفيسور هارفرد يغرق ببطء في قعر الصندوق، وكأنه يستسلم لمصيره، إلى أن اختفى في الظلام. لقد رحل. شعرت كاثرين أنها كالمخدرة. مد الرجل الموشوم يده وأغلق النافذة الصغيرة بقسوة، حاجبا جثة لانغدون في الداخل. ابتسم إليها قائلا: تفضلي. قبل أن تقول كاثرين شيئا رفع جسدها المصدوم على كتفه، ثم أطفأ النور وحملها إلى خارج الغرفة. نقلها ببضع خطوات قوية إلى آخر الردهة، ودخل غرفة كبيرة بدت مغمورة بنور أرجواني مائل إلى الاحمرار. كانت الغرفة عابقة برائحة تشبه رائحة البخور. حملها إلى طاولة مربعة في الوسط وأفلتها بقسوة فوقها، فسقطت على ظهرها بألم شديد. كان السطح خشنا وباردا. أهذا صخر؟ بالكاد كانت كاثرين تفهم ما يحدث حين نزع الرجل الأسلاك عن يديها وقدميها. حاولت المقاومة لا إراديا، ولكن ذراعيها وساقيها المتشنجة لم تسعفها. بدأ يقيدها إلى الطاولة بأشرطة جلدية ثقيلة، فأحاطت يداها بركبتيها والأخرى بوركيها، مثبتة ذراعيها إلى الجانبين. ثم وضع شريطة أخيرة حول صدرها فوق ثدييها تماما. لم يستغرق ذلك سوى بضع لحظات، ووجدت كاثرين نفسها مقيدة مجددا. كانت تشعر بالألم في رسغيها وكاحليها مع عودة الدم إلى الجريان في أطرافها. همس الرجل وهو يلعق شفتيه الموشومتين. افتحي فمك. شدت كاثرين على أسنانها متقززة. مد الرجل سبابته من جديد ومررها ببطء فوق شفتيها، فاقشعر بدنها. شدت على أسنانها أكثر، فضحك الرجل واستعمل يده الأخرى للعثور على نقطة في عنقها وضغط عليها. فتح فم كاثرين على الفور. شعرت بإصبعه يدخل في فمها ويمر فوق لسانها. ابتلعت وحاولت أن تعضه، ولكن الإصبع كان قد خرج. واصل الضحك وهو يرفع طرف إصبعه الرطب أمام عينيها، ثم أغلق عينيه ودلك من جديد الدائرة الخالية في أعلى رأسه بلعابها. تنهد الرجل وفتح عينيه ببطء. بعد ذلك استدار وغادر الغرفة بهدوء مخيف. في ذلك الصمت المفاجئ أصبحت كاثرين تسمع نبضات قلبها. فوقها مباشرة كان ثمة سلسلة غير اعتيادية من المصابيح التي بدت وكأنها تتحول من الأحمر الأرجواني إلى القرمزي الداكن، مضيئة سقف الغرفة المنخفض. حين رأت السقف ذهلت تماما، فقد كان مكسوا بالرسومات بأكمله. كانت الرسومات تصور السماء بما فيها من نجوم وكواكب وأبراج ممزوجة برموز وخرائط وصيغ فلكية، كما رأت أسهما تشير إلى المدارات الإهليجية ورموزا هندسية تشير إلى زوايا الصعود. فضلا عن مخلوقات بروجية تحدق إليها، بدا وكأن عالما مجنونا أفلت من عقاله في الكنيسة السيستينية. التفتت كاثرين مشيحة بنظرها، ولكن الجدار إلى جانبها لم يكن أفضل حالا. كان ثمة عدد من الشموع الموضوعة على مناضد من طراز القرون الوسطى تلقي ضوءها المتمايل على جدار يختفي تماما خلف صفحات من النصوص والصور والرسومات. بدت بعض صفحاتي أشبه بورق البرد أو الرق الممزق من الكتب القديمة، بينما كانت بعض صفحات الأخرى مأخوذة من كتب أحدث وامتزجت فيها الصور والرسومات والخرائط. بدت جميعها أنها ألصقت على الجدار بعناية بالغة وثبتت بينها بالمسامير شبكة من الخيوط حتى ربطت بينها بعشوائية بالغة. أشاحت كاثرين بنظرها مجدداً والتفتت إلى الاتجاه الآخر. لسوء الحظ رأت هناك أفظع مشهد على الإطلاق. قرب الطاولة الحجرية التي كانت مقيدة عليها رأت طاولة جانبية صغيرة ذكرتها على الفور بالطاولة التي توضع عليها الأدوات في غرفة الجراحة في المستشفيات. رتبت على الطاولة مجموعة من الأغراض من بينها حقنة وقارورة تحتوي على سائل داكن وسكين كبيرة ذات قبضة من العظم ونصل حديدي صقل ليلمع على نحو غير معتاد. رباه، ماذا ينوي أن يفعل بي؟ الفصل 105. حين دخل الموظف المختص بأمن الأنظمة في CIA ريك باريش إلى مكتب نولا كاي أخيراً وهو يتبختر، كان يحمل صفحة ورق واحدة. سألته نولا: لماذا تأخرت؟ طلبت منك النزول على الفور. قال وهو يدفع نظارته فوق أنفه الطويل: آسف، كنت أحاول أن أجمع لك مزيداً من المعلومات، ولكني أرني ما وجدته وحسب. أعطاها باريش الصفحة المطبوعة وقال: هذا نص محجوب، ولكن يمكنك أخذ فكرة عن الموضوع. تأملت نولا الصفحة باستغراب. قال باريش: لم أفهم بعد كيف تمكن قرصان من الدخول إليه، ولكن يبدو أن عنكبوت بحث منتدب سطى على بحثنا و... قالت نولا وهي تشيح بنظرها عن الصفحة: انسى ذلك. ما الذي تفعله CIA بملف سري يتمحور حول الأهرامات والأبواب القديمة والرموز المجزأة المنقوشة؟ لهذا السبب تأخرت. كنت أحاول أن أعرف أي الوثائق هي المستهدفة، فتتبعت طريق الملف. صمت باريش ثم طح قبل أن يتابع. تبين أن هذه الوثيقة موجودة في قسم مخصص لمدير CIA شخصيا. استدارت نولا وحدقت إليه غير مصدقة: مدير ساتو يملك ملفا عن الهرم الماسوني؟ كانت تعرف أن المدير الحالي فضلاً عن عدد كبير من أصحاب المراكز العالية في CIA كانوا ماسونيين بدرجة عالية، ولكن نولا لم تتخيل أن يحتفظ أي منهم بأسرار ماسونية على كمبيوتر CIA. ولكن نظراً إلى ما شهدته خلال الساعات 24 الماضية، وكل شيء أصبح ممكناً. كان العميل سيمكنز ممدداً على بطنه بعيداً عن الأنظار بين شجيرات ساحة فرانكلين. كان نظره مثبتاً على مدخل هيكل ألماس بأعمدته الطويلة. لا شيء، لم تضع أي أنوار في الداخل، ولم يقترب أحد من الباب. التفت ليتفقد بيلامي. كان الرجل يسير بمفرده في وسط الحديقة ويبدو عليه البرد، البرد الشديد. فقد رآه سيمكنز وهو يرتجف ويرتعش. ارتج هاتفه الخلوي. كان الاتصال من ساتو. سألته: كم تأخر هدفنا؟ نظر سيمكنز إلى الكرونوغراف ثم قال: قال الهدف إن وصوله سيستغرق 20 دقيقة، مرت الآن 40 دقيقة تقريبا، ثم تخطب ما. قالت ساتو: لن يأتي، لقد انتهى الأمر. علم سيمكنز أنها على حق. سألها: هل اتصل هارتمان؟ كلا، لم يتصل أبدا من كالوراما هايت، كما أنني لم أفلح في الاتصال به. تصلب سيمكنز: في هذه الحالة لا بد من وجود خطب ما. قالت ساتو: اتصلت للتو بالدعم الميداني ولم يتمكنوا من إيجاده أيضا. تبا، هل يملكون نظام إرشاد في سيارة الإسكالاد؟ أجابت ساتو: أجل، إنهم عند عنوان سكني في كالوراما هايتس. اجمع رجالك، سننطلق. أنهت ساتو الاتصال وحدقت إلى خط الأفق المهيب لعاصمة بلادها. هبت رياح باردة واخترقت سترتها الخفيفة فلفت ذراعيها حول نفسها اتقاء للبرد. لم تكن المديرة إنوي ساتو من النساء اللواتي يشعرن غالبا بالبرد أو الخوف، بعيد أنها في تلك اللحظة كانت فريسة الاثنين. الفصل 106. لم يكن ملأخ يرتدي سوى إزاره الحريري حين صعد السلم بسرعة وعبر الباب الفولاذي، ثم خرج من خلف اللوحة المعلقة في غرفة الجلوس. علي الاستعداد بسرعة. ألقى نظرة على عميل CIA الميت في الردهة. لم يعد هذا المنزل آمنا. حمل الهرم الحجري بيده وصعد مباشرة إلى مكتبه في الطابق الأول، ثم جلس أمام الكمبيوتر المحمول. حين شغله راح يتخيل لانغدون في الأسفل وتساءل كم من الأيام أو حتى الأسابيع ستمر قبل يتم اكتشاف الجثة الغارقة في قبوه السري. حينها سيكون قد رحل ولن يعود لذلك أي أهمية. لقد أدى لانغدون دوره ببراعة. فلانغدون لم يجمع قطعتي الهرم الماسوني فحسب، بل اكتشف كيفية حل شبكة الرموز الموجودة على قاعدته. للوهلة الأولى استعصى عليه حلها، إلا أن الجواب كان بسيطاً واضحاً وضوح الشمس. أضيئت شاشة كمبيوتر ملأخ وعرضت الرسالة الإلكترونية نفسها التي تلقاها منذ بعض الوقت. كانت صورة لحجر قمة لامع يخفي إصبع وارن بيلامي جزءاً منه. قالت كاثرين لمالأخ 8 ساحة فرانكلين، كما أقرت أن عملاء CIA متمركزون في ساحة فرانكلين على أمل القبض على مالأخ ومعرفة التنظيم الذي تشير إليه قمة الهرم. هل هم الماسونيون؟ أصحاب المزار؟ الروزكريشيون؟ أصبح مالأخ يعرف الآن أنها لا تشير إلى أي منهم. لقد رأى لانغدون الحقيقة، فمنذ 10 دقائق اكتشف بروفيسور هارفرد مفتاح اللغز بينما كان السائل يرتفع حول وجهه، إذ صرخ والرعب في عينيه: الطراز 8 مربع فرانكلين، السر مخبأ في الطراز 8 مربع فرانكلين. في البداية لم يفهم ما الأخ معنى ذلك. صرخ لانغدون وهو يضغط فمه على نافذة البليكسي: هذا ليس عنواناً، الطراز 8 مربع فرانكلين، إنه مربع عجيب. ثم قال شيئا عن ألبريخت دورير وكيف أن شفرة الهرم الأولى هي مفتاح حل هذه الشفرة الأخيرة. كان مالأخ مطلعا على المربعات العجيبة، كامياس كما يسميها الباطنيون الأوائل، النص القديم الذي يحمل عنوان دي أوكوليت فيلسوفيا وصف بالتفصيل القوة الباطنية للمربعات العجيبة وطرائق تصميم طلاسم قوية استنادا إلى أرقام الشبكات العجيبة. والآن أخبره لانغدون أن ثمة مربعا عجيبا يحمل سر تفكيك الشفرة المنقوشة على قاعدة الهرم. راح البروفيسور يصرخ، وكانت شفتاه هما الجزء الوحيد المتبقي من جسده فوق الماء. أنت بحاجة إلى مربع عجيب مؤلف من صفوف ذات 8 خانات. المربعات العجيبة تصف بحسب طرازها. المربع المؤلف من صفوف ذات 3 خانات ينتمي إلى طراز 3، والمربع المؤلف من صفوف ذات 4 خانات ينتمي إلى طراز 4. أنت بحاجة إلى مربع من الطراز 8. كان السائل على وشك أن يغمر لانغدون تماماً، فأخذ البروفيسور نفسا يائسا أخيرا وصرخ شيئا عن ماسوني شهير، أحد الأمريكيين الأوائل، عالم وباطني وعالم رياضيات ومخترع، فضلا عن كونه مبتكر كامية باطنية تحمل اسمه حتى اليوم، فرانكلين. فجأة أدرك مالأخ أن لانغدون كان على حق. الآن جلس مالأخ في الأعلى أمام شاشة الكمبيوتر وهو يلهث من شدة الحماسة. قام ببحث سريع وحصل على 10 نتائج. اختار إحداها وبدأ يقرأ: الطراز 8 مربع فرانكلين. المربع المنتمي إلى الطراز 8 هو واحد من أشهر المربعات العجيبة في التاريخ. نشره عام 1769 العالم الأمريكي بنجامين فرانكلين، واشتهر المربع لاحتوائه على الجمع المنحرف المائل الجديد من نوعه. يرجع هوس فرانكلين بهذا الفن الباطني على الأرجح إلى صداقاته الشخصية مع الخيميائيين والباطنيين البارزين في عصره، فضلا عن اعتقاده بعلم الفلك، وهذا ما شكل أساس التوقعات التي أطلقها في كتابه روزناما ريتشارد المسكين. تأمل مال أخ مربع فرانكلين الشهير الذي تتوزع فيه الأعداد على نحو فريد من 1 إلى 64، والذي يساوي حاصل أعداد كل صف أفقي وعمودي ومنحرف العدد نفسه. السر مخبأ في الطراز 8 مربع فرانكلين. ابتسم مال أخ، راح يرتعش حماسة وهو يتناول الهرم الحجري ويقلبه ليتفحص القاعدة. عليه إعادة ترتيب هذه الرموز 64 بحسب أرقام خانات مربع فرانكلين العجيب. ومع أن مال أخ لم يفهم كيف يمكن لهذه الشبكة الفوضوية من الرموز أن تصبح فجأة ذات مغزى رتبت بشكل آخر، إلا أنه كان يثق بالوعد القديم. أوردر أبشاو. تسارع نبضه وهو يتناول قصاصة ورق ويرسم عليها بسرعة شبكة من صفوف ذات 8 خانات، ثم بدأ يدخل فيها الرموز واحدا تلو الآخر بالترتيب الجديد. على الفور بدأ معنى الشبكة يظهر على نحو عجيب. النظام في الفوضى. أتم تفكيك الشفرة بأكملها، وحدق غير مصدق إلى الحل الذي تمثل أمام عينيه. تكونت أمامه صورة واضحة، فالشبكة العشوائية تحولت وأعيد تنظيمها. ومع أن مال أخ لم يفهم بعد معنى الرسالة بكاملها، إلا أنه فهم بما يكفي، ما يكفي ليعرف تماما إلى أين يتوجه الآن. الهرم يشير إلى الطريق. كانت الشبكة تشير إلى أعظم الأماكن الباطنية في العالم، والغريب أنه كان المكان نفسه الذي تخيل مال أخ دائما أن تنتهي رحلته عنده. يا للقدر. الفصل 107. شعرت كاثرين سولومون ببرودة الطاولة الحجرية تحت ظهرها. كانت صور موت روبرت الفظيع لا تزال تعصف في ذهنها، فضلا عن أفكار مخيفة حول أخيها. هل مات بيتر هو الآخر؟ كانت السكين الغريبة الموضوعة على الطاولة المجاورة توحي لها أيضا بصور خاطفة لما ينتظرها. هذه هي النهاية حقا؟ الغريب أن أفكارها تحولت فجأة إلى بحثها، إلى العلوم العقلية واكتشافاتها الأخيرة. ضاعت كلها، تحولت إلى رماد، لن تتمكن أبدا من نشر اكتشافاتها للعالم. كان أغربها قد تم قبل بضعة أشهر، وكان من شأن نتائجه أن تغير فكرة الناس عن الموت. والغريب أن تفكيرها في تلك التجربة جلبت إلى نفسها شيئا من المواساة. لطالما تساءلت كاثرين سولومون في صغرها عما إذا كان ثمة حياة بعد الموت. هل الجنة موجودة فعلا؟ ماذا يحدث حين نموت؟ لاحظت كاثرين بشيء من الإحباط أنه من غير الممكن إطلاقا على الأرجح إثبات وجود الروح البشرية على أساس علمي. فتأكيد وجود وعي خارج الجسد البشري بعد الموت كان أشبه بنفخ الدخان وتأمل إيجاده بعد سنوات. بعد تلك المناقشة تولد لدى كاثرين مفهوم غريب. كان شقيقها قد ذكر أن الكتاب المقدس يصف الروح على أنها نشمة، أي ذكاء روحي منفصل عن الجسد. فخطر لكاثرين أن كلمة ذكاء توحي بوجود فكرة، وبما أن العلم العقلي يشير بوضوح إلى أن للأفكار كتلة، إذن من غير المنطقي أن يكون للروح البشرية كتلة أيضا. هل يمكن وزن روح الإنسان؟ كانت الفكرة مستحيلة بالطبع، لا بل جنونية. بعد 3 سنوات من ذلك استيقظت كاثرين فجأة من نومها وجلست فورا على سريرها. نهضت ثم قادت سيارتها إلى مختبرها وبدأت على الفور بالعمل على تجربة شديدة البساطة ولكنها بالغة الجرأة. لم تكن تعرف ما إذا كان الأمر سينجح، فقررت عدم إخبار بيتر عنها حتى ينتهي عملها. استغرقها الأمر 4 أشهر، ولكن كاثرين استدعت أخاها أخيرا إلى المختبر. جرت من المخزن الخلفي عربة كبيرة كانت تخبئها فيه. قالت لبيتر وهي تريه اختراعها: صممتها وبنيتها بنفسي، هل تعرف ما هذا؟ حدق شقيقها إلى الآلة الغريبة ثم سألها: أهي حاضنة؟ ضحكت كاثرين وهزت رأسها مع أن ظنه كان منطقيا، إذ بدت الآلة فعلا شبيهة بالحاضنات الشفافة التي يوضع فيها الأطفال المولودون قبل الأوان في المستشفيات، ولكن هذه الآلة كانت بحجم إنسان راشد، عبارة عن صندوق بلاستيكي شفاف وطويل يمنع دخول الهواء، أشبه بحجرة مستقبلية للنوم، وكان موضوعا فوق جهاز إلكتروني كبير. قالت كاثرين: فلنرى إن كان هذا سيساعدك على التخمين. ووصلت الآلة بالمقبس، وضيئت شاشة رقمية على الآلة وتبدلت أرقامها وهي تقوم بتسوية بعض الأمور. حين انتهت أظهرت الشاشة ما يلي: 0 كيلوغرام. سألها بيتر حائرا: ميزان؟ وليس أي ميزان. تناولت كاثرين قصاصة ورق صغيرة عن طاولة مجاورة ووضعتها بلطف على سطح الصندوق، فتبدلت أرقام الشاشة من جديد واستقرت عند وزن جديد: 0.00081943255 كيلوغرام. قالت: ميزان صغري فائق الدقة. كانت الحيرة لا تزال تعلو ملامح بيتر. سألها قائلا: صنعت ميزانا دقيقا من أجل إنسان؟ بالضبط. رفعت غطاء الآلة الشفاف وأضافت: لو وضعنا شخصا داخل هذا الصندوق وأقفلنا الغطاء، يكون هذا الشخص داخل نظام محكم تماما، ما من شيء يدخل إليه أو يخرج منه، لا غازات ولا سوائل ولا جزيئات غبار، لا شيء يخرج منه، لا أنفاس الشخص الموجود في الداخل، ولا عرقه المتبخر، ولا إفرازاته الجسدية، لا شيء. مرر بيتر يده في شعره الفضي الكثيف، وهي عادة عصبية ورثتها كاثرين أيضا. قال لها: حسنا، من الواضح أن الإنسان يموت فيه بسرعة. هزت رأسها مجيبة: خلال 6 دقائق تقريبا، اعتمادا على سرعة تنفسه. التفت إليها وقال: لا أفهم. ابتسمت وأجابت: ستفعل. تركت كاثرين الآلة خلفها واصطحبت بيتر إلى غرفة التحكم في المكعب، ثم أجلسته أمام جدار البلازما. بدأت تطبع، ثم دخلت سلسلة من ملفات الأفلام المخزنة على وحدتي نسخ المعلومات. حين أضيئت الشاشة ظهر أمامهما ما يشبه الأفلام المنزلية. كانت الكاميرا تصور غرفة نوم متواضعة تحتوي على سرير غير مرتب، وزجاجات أدوية، وجهاز تنفس، وجهاز لمراقبة النبض. بدأ بيتر مذهولا بينما تابعت الكاميرا جولتها لتكشف أخيرا في وسط الغرفة تقريبا ميزان كاثرين الغريب. اتسعت عينا بيتر ذهولا وسألها: ماذا؟ كان غطاء الصندوق الشفاف مفتوحا، يتمدد في داخله رجل عجوز جدا، وضع على وجهه قناع الأكسجين. وقفت زوجته المتقدمة في السن مع ممرض بقرب الصندوق. كان الرجل يتنفس بصعوبة وعيناه مغلقتين. قالت كاثرين: الرجل الممدد في الصندوق هو أستاذ علوم درسني في جامعة يال، وبقينا أنا وهو على اتصال على مر السنوات. كان مريضا جدا، ولطالما قال إنه يرغب في وهب جسده للعلم، لذا حين شرحت له فكرة هذه التجربة أراد المشاركة فيها على الفور. ظل بيتر مصعوقا وهو يحدق إلى المشهد الذي يجري أمامه. التفت الممرض إلى زوجة الرجل قائلا: حان الوقت، إنه جاهز. أسحت المرأة العجوز عينيها الدامعتين وهزت رأسها بهدوء قائلة: حسنا. بلطف شديد مد الممرض يده إلى الصندوق ونزع قناع الأكسجين عن وجه الرجل. احتاج الرجل قليلا لكن عينيه ظلتا مغلقتين. جر الممرض جهاز التنفس والمعدات الأخرى جانبا وترك الرجل العجوز في الصندوق معزولا تماما في وسط الغرفة. اقتربت زوجة الرجل المحتضر من الصندوق ثم انحنت وقبلت بلطف جبين زوجها. لم يفتح العجوز عينيه، ولكن ابتسامة حنونة ارتسمت على نحو طفيف جدا على شفتيه. من دون قناع الأكسجين ازداد تنفس الرجل صعوبة بسرعة. من الواضح أن نهايته أصبحت قريبة. بهدوء وتصميم غريبين أغلقت الزوجة الغطاء الشفاف ببطء وأقفلته تماما كما علمتها كاثرين. تراجع بيتر مذهولا ثم سألها: كاثرين، ما الذي يحدث بحق الله؟ همست كاثرين: لا بأس، ثمة ما يكفي من الهواء داخل الصندوق. كانت قد شاهدت هذا الفيلم عشرات المرات، ولكنه لا يزال يجعل نبضها يتسارع. أشارت إلى الميزان الواقعي تحت صندوق الرجل المحتضر. كانت الشاشة تعرض الأرقام التالية: 51 0 4 5 3 4 6 4 4 كيلوغرام. هذا هو وزن جسده. أصبح تنفس العجوز سطحيا أكثر. فتقدم بيتر خطوة إلى الأمام في ذهول تام. همست كاثرين: هذا ما أراده، شاهد ما يحدث. كانت زوجة الرجل قد تراجعت وجلست على سريري تشاهد بصمت مع الممرض. خلال الثواني 60 التالية تسارع تنفس الرجل السطحي إلى أن أخذ نفسه الأخير دفعة واحدة، وكأنه اختار تلك اللحظة بنفسه. توقف كل شيء، انتهى الأمر. راحت الزوجة والممرض يواسيان بعضهما، لم يحدث شيء آخر. بعد بضع ثوان التفت بيتر إلى كاثرين بإرباك واضح. فكرت وهي تعيد انتباه بيتر إلى الشاشة الرقمية للصندوق: انتظر. كانت الشاشة لا تزال تتوهج بوزن جسد الرجل الميت. ثم حدث الأمر. حين رآه بيتر انتفض إلى الخلف على وشك أن يسقط عن كرسيه. غطى فمه بيده مصدوما وقال: ولكن هذا لا يمكنني. كان من النادر أن يعجز بيتر سلومون عن الكلام، ولكن رد فعل كاثرين كان مشابها في المرات الأولى التي شاهدت فيها ما حدث. فبعد لحظات من موت العجوز انخفضت الأرقام المعروضة على شاشة الميزان فجأة. أصبح الرجل أخف وزنا على الفور بعد موته. كان التغير طفيفا ولكن يمكن قياسه، وكان معنى هذا الاكتشاف مذهلا. تذكر كاثرين أنها كتبت في ملاحظاتها المخبرية بيد مرتعشة: يبدو أن ثمة مادة غير مرئية موجودة في الجسد البشري عند الموت. تلك المادة لها كتلة يمكن قياسها ولا تعيقها الحواجز الفيزيائية. أفترض أنها تنتقل في بعد لا يمكنني إدراكه بعد. نظرا إلى تعبير الصدمة الذي على وجه بيتر، أدركت كاثرين أنه فهم تلك المضامين. قال وهو يرف بجفنيه وكأنه يحاول التأكد من أنه ليس في حلم: كاثرين، هل قصتها؟ حينها حل بينهما صمت طويل. شعرت كاثرين أن أخاها كان يحاول فهم جميع الانعكاسات الواضحة العجيبة. سيستغرق ذلك وقتا. إن كان ما شاهده للتو هو بالفعل ما بدا لهما، فسيتم إلقاء ضوء جديد على عدد لا حصر له من الأسئلة الباطنية: التقمص، الوعي الكوني، تجارب الموت الوشيك، الإسقاط النجمي، الرؤية عن بعد، الحلم الواضح، إلى آخره. كان بيتر صامتا ورأت كاثرين الدموع في عينيه. فهمت ما يدور في خلده وبكت هي الأخرى. لقد خسر كل منهما أشخاصا أعزاء عليهما، وفي هذه الحالة فإن أقل إشارة إلى استمرار الروح البشرية بعد الموت تجلب العزاء والأمل. قالت كاثرين في نفسها إنه يفكر في زاكاري، إذ عرفت الحزن العميق في عيني أخيها. لسنوات طويلة ظل بيتر يحمل على كاهله ذنب موت ابنه، وقد أخبر كاثرين مرات عديدة أن ترك زاكاري في السجن كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته، ولن يسامح نفسه عليه أبدا. أغلق باب بعنف، فعادت كاثرين فجأة إلى واقعها في القبو ممددة على طاولة حجرية باردة. كان الباب المعدني في أعلى السلم قد صفق، وكان الرجل الموشوم ينزل عائدا إلى الأسفل. سمعته يدخل إلى إحدى الغرف في الردهة، يفعل شيئا في الداخل، ثم يعود عبر الردهة إلى الغرفة الموجودة فيها. حين دخل رأته يدفع شيئا أمامه، شيئا ثقيلا على عجلات. حين وصل إلى الضوء حدقت إليه غير مصدقة. كان الرجل الموشوم يدفع أمامه شخصا جالسا على كرسي متحرك. فكريا تعرف عقل كاثرين إلى الرجل الجالس على الكرسي، ولكن عاطفيا بالكاد تقبل ذهنها ما رأت. بيتر لم تعرف ما إذا كان ينبغي لها الشعور بالفرح لرؤية أخيها حيا أم بالرعب. كان جسد بيتر حليقا تماما، لقد اختفى شعره الفضي وكذلك حاجباه، وكانت بشرته الملساء تلمع وكأنها مدهونة بالزيت. كان يرتدي مئزرا حريريا أسود، وفي مكان يده اليمنى رأت جدعة ملفوفة بضمادة نظيفة وجديدة. وقعت عينا أخيها المتألمتان عليها وكانتا مليئتين بالحزن والندم. قالت بصوت مخنوق: بيتر. حاول أخوها التحدث ولكن لم تصدر عنه سوى أصوات مكتومة من حنجرته. فأدركت كاثرين أنه مقيد على الكرسي المتحرك ومكمم. مد الرجل الموشوم يده ومررها بلطف على رأس بيتر الحليق. قال: لقد أعددت لأخيك شرفا عظيما، لديه دور سيؤديه الليلة. فصلب جسد كاثرين بأكمله: لا، سأغادر أنا وبيتر على الفور، ولكن أظن أنكما ترغباني بتوديع بعضكما. سألته بضعف: إلى أين تأخذه؟ ابتسم مجيبا: علينا الذهاب أنا وبيتر إلى الجبل المبجل، هناك يختبئ الكنز. لقد كشف الهرم الماسوني مكانه، كان صديقك روبرت لاندون مفيدا جدا. نظرت كاثرين إلى عيني شقيقها وقالت: لقد قتل روبرت. تقلصت تعابير أخيها بألم وهز رأسه بعنف وكأنه عاجز عن احتمال مزيد من الألم. قال الرجل وهو يمرر يده مجددا على رأس بيتر: كفى كفى بيتر، لا تجعل ذلك يفسد علينا هذه اللحظة. ودع أختك الصغيرة، فهذا اجتماعكما العائلي الأخير. شعرت كاثرين أنها تغرق في اليأس، راحت تصرخ: لماذا تفعل ذلك؟ ماذا فعلنا لك؟ لماذا تكره عائلتي إلى هذا الحد؟ تقدم الرجل الموشوم ووضع فمه بقرب أذنها تماما، ثم قال: لدي أسبابي كاثرين. ثم مشى نحو الطاولة الجانبية وتناول السكين الغريبة، أحضرها إليها ومرر النصل المسنون على خدها. هذه من دون شك أشهر سكين في التاريخ. لم تكن كاثرين تعلم بوجود أي سكاكين مشهورة، ولكن هذه السكين بدت مخيفة وقديمة. شعرت أن نصلها حاد كالشفرة. قال: لا تخافي، لا أنوي إضاعة قوتها عليك، أنا أحتفظ بها لقربان أهم بكثير في مكان أكثر تبجيلا. التفت إلى أخيها وسأله قائلا: بيتر، أنت تعرف هذه السكين أليس كذلك؟ اتسعت عينا شقيقها بمزيج من الخوف والذهول. أجل بيتر، هذه التحفة القديمة لا تزال موجودة، حصلت عليها مقابل ثمن باهظ واحتفظت بها من أجلك. أخيرا سننهي معا رحلتنا الطويلة المؤلمة. عندئذ لف السكين بحذر بقطعة من القماش مع جميع الأغراض الأخرى، البخور والقوارير المحتوية على السائل وأقمشة الساتان البيضاء وغيرها من الأغراض الطقسية، ثم وضع تلك الأشياء داخل حقيبة روبرت لاندون الجلدية مع الهرم الماسوني والقمة الذهبية. نظرت كاثرين بعجز إلى الرجل وهو يغلق حقيبة لاندون ويلتفت إلى أخيها: هل حملت هذه يا بيتر؟ ووضع الحقيبة الصغيرة في حضنه. بعد ذلك توجه الرجل إلى أحد الأدراج وبدأ يأخذ منه بعض الأشياء. سمعت قعقعة أغراض معدنية صغيرة. حين عاد أمسك بيدها اليمنى وثبتها. لم تستطع كاثرين أن ترى ما يفعله، لكن بيتر كان يرى على ما يبدو. لأنه عاد يتلوى بعنف. شعرت كاثرين بشكة حادة في تجويف مرفقها الأيمن، تبع ذلك إحساس غريب بالدفء حوله. كان بيتر يصدر أصواتا مذعورة مخنوقة ويحاول عبثا النهوض عن كرسيه الثقيل. شعرت كاثرين بالخدر ينتشر في ساعدها وأطراف أصابعها تحت المرفق. حين ابتعد الرجل عرفت كاثرين سبب ذعر أخيها. كان الرجل الموشوم قد أدخل إبرة طبية في وريدها وكأنها تتبرع بالدم، ولكن الإبرة لم تكن موصولة بأنبوب، بل كان دمها يتدفق بحرية من خلالها يسيل على مرفقها وساعدها وفوق الطاولة الحجرية. قال الرجل وهو يلتفت إلى بيتر: ساعة بشرية، حين أطلب منك بعد قليل أن تؤدي دورك، أريدك أن تتخيل كاثرين تموت وحدها هنا في الظلام. كان العذاب التام طاغيا على ملامح بيتر. قال الرجل: ستبقى على قيد الحياة لساعة تقريبا، إن تعاونت معي بسرعة سيكون لدي الوقت لإنقاذها. بالطبع إن قاومتني فستموت أختك هنا وحدها في الظلام. راح بيتر يجأر بأصوات غير مفهومة من خلال الخرقة التي تسد فمه. قال الرجل الموشوم وهو يضع يده على كتف بيتر: أعرف هذا صعب عليك، ولكن لا ينبغي ذلك، ففي النهاية هذه ليست المرة الأولى التي تترك فيها فردا من عائلتك. صمت ثم انحنى وهمس في أذن بيتر: أنا أعني بالطبع ابنك زاكاري في سجني زوكانليك. راح بيتر يصارع قيوده مطلقا صرخة كتمتها الخرقة المقحمة في فمه. صرخت كاثرين: توقف! قال الرجل ساخرا وهو يغضب أشياء: أذكر تلك الليلة جيدا، سمعت كل شيء. عرض عليك آمر السجن إطلاق سراح ابنك، ولكنك قررت تلقين زكاري درسا بتركه هناك، وقد تعلم ابنك درسه جيدا، أليس كذلك؟ ابتسم الرجل مضيفا: كانت خسارته كسبا لي. أخرج الرجل خرقة من الكتان وأقحمها عميقا في فم كاثرين. همس قائلا: ينبغي للموت أن يتم بهدوء. تلوى بيتر بعنف، ولكن ومن دون قول المزيد أرجع الرجل الموشوم كرسي بيتر ببطء إلى خارج الغرفة وتركه يلقي نظرة طويلة وأخيرة على أخته. نظر كل من كاثرين وبيتر إلى عيني بعضهما مرة أخيرة ثم رحل. سمعتهما كاثرين يصعدان السلم ويعبران الباب المعدني. حين خرجا سمعت الرجل الموشوم يقفل الباب المعدني خلفه ويتابع طريقه عبر لوحة سيدات الجمال الثلاث. وبعد دقائق سمعت هدير محرك سيارة، ثم غرق المنزل بالصمت. بقيت كاثرين ممددة وحدها في الظلام تنزف. الفصل 108. كان عقل روبرت لانغدون يطوف في هوية لا قرار لها، لا نور ولا أصوات ولا إحساس، مجرد فراغ صامت لا نهاية له. سلاسة، خفة، لقد حرره جسده، لم يعد مقيدا، لم يعد للعالم الفيزيائي وجود، لم يعد الزمن موجودا، أصبح الآن وعيا خالصا، وعيا أوليا بلا جسد، معلقا في فراغ كون شاسع. الفصل 109. حلقت المروحية UH 60 على علو منخفض فوق الأسطح الواسعة لمنازل كالورا مهايتس، متوجهة نحو العنوان الذي أعطاهم إياه فريق الدعم. كان العميل سيمكنز أول من رأى سيارة الإسكالاد السوداء المركونة كيفما اتفق في الحديقة الأمامية لأحد المنازل. كانت البوابة الأمامية مغلقة والمنزل غارق في الظلام والهدوء. أعطت سات الأمر بالهبوط. خطت المروحية بقوة في الحديقة الأمامية بين عدد من السيارات. كان ضوء إنذار إحدى السيارات الأمن لا يزال شغالاً. قفز سيمكنز وفريقه من المروحية وشهروا أسلحتهم، ثم اندفعوا إلى الشرفة

تبعثرت الكلمات الآن في الفراغ، وترددت أصوات جديدة حوله، ومن دون سابق إنذار بدأ جرس حزين يدق في مكان ما في البعيد. دق الجرس مرارا وتكرارا وارتفع صوته أكثر، أصبح يدق الآن بمزيد من الإلحاح، وكأنه يأمل أن يفهم لانغدون، وكأنه يحث عقله على اتباعه. الفصل 111. رن الجرس في برج الساعة لثلاث دقائق كاملة. ارتج في أثنائها شمعدان الكريستال المعلق فوق رأس لانغدون. فقبل عقود من الزمن كان يحضر المحاضرات في هذه القاعة المحبوبة في أكاديمية فيليبس إكسدير، ولكنه أتى اليوم للاستماع إلى صديق عزيز يلقي محاضرة على مجموعة من الطلاب. حين أطفئت الأضواء جلس لانغدون بمحاذاة الجدار الخلفي تحت مجموعة من اللوحات التي تصور المدير. عم الصمت أرجاء القاعة. في الظلام التام مشى رجل طويل على المسرح ووقف أمام المنبر، همس صوته في الميكروفون. صباح الخير. استقام الجميع في جلستهم محاولين رؤية وجه المتحدث. أضيء مصلاط وكشف صورة بنية باهتة لقصر مهيب، واجهته من الحجر الرملي الأحمر مع أبراج مربعة عالية وزخرفات قطية. قال المتحدث: من يعرف أين يقع هذا المبنى؟ أعلنت فتاة في الظلام: إنجلترا. هذه الواجهة هي مزيج من الهندسة القوطية المبكرة والهندسة الرومانية المتأخرة، ما يجعل من هذا المبنى قصرا رومانديا مثاليا، وقد بني في إنجلترا في القرن الثاني عشر تقريبا. أجابها الظل: هائل، أنت خبيرة في الهندسة. سمعت همهمة منخفضة في القاعة. أضاف المتحدث: لسوء الحظ أخطأتي بثلاثة آلاف ميل ونصف ألفية. ارتفعت رؤوس الموجودين. عرض المصلاط الآن صورة حديثة بالألوان للقصر نفسه من زاوية مختلفة. كانت الأبراج الرملية اليونانية بادية في مقدمة الصورة، ولكن في الخلفية بدت القبة البيضاء المهيبة لمبنى الكابيتول الأمريكي. هتفت الفتاة: مهلا، هل ثمة قصر رومندي في العاصمة؟ أجاب الصوت: منذ عام 1855، أي حين أخذت هذه الصورة التالية. ظهرت صورة أخرى، صورة داخلية بالأبيض والأسود، تظهر فيها قاعة كبيرة ذات قناطر تحتوي على هياكل عظمية حيوانية وواجهات عرض علمية وأوعية زجاجية تحتوي على عينات بيولوجية وتحف أثرية وقوالب من الجص لزواحف ترجع إلى ما قبل التاريخ. قال الرجل: هذا القصر الهائل كان أول متحف علمي حقيقي في أمريكا. كان هدية من عالم بريطاني ثري اعتقد مثل أسلافنا أن بلادنا الوحيدة ستصبح أرض تنوير، فأوصى لأسلافنا بثروة هائلة وطلب منهم أن يبنوا في قلب البلاد مؤسسة لزيادة ونشر المعرفة. صمت قليلا ثم سأل: من يعرف اسم هذا العالم الكريم؟ قال صوت خجول في المقدمة: جيمس سميثسون. سرى همس بين الطلاب. قال الرجل: إنه سميثسون بالفعل. ثم خطى بيتر سلومون إلى بقعة مضيئة ولمعت عيناه الرمادية بمرح وهو يحيي الطلاب قائلا: صباح الخير، اسمي بيتر سلومون وأنا أمين سر المؤسسة السميثسونية. راح الطلاب يصفقون بحرارة. في الظل راقب لانغدون بإعجاب كيف أثر بيتر عقول الشباب بجولة فوتوغرافية لبدايات المؤسسة السميثسونية. بدأ العرض بالقصر السميثسوني والمختبرات العلمية الموجودة في قبوه والممرات التي اصطفت فيها المعروضات، فضلا عن صالة مليئة بالرخويات وعلماء يسمون أنفسهم القيمين على القشريات، وحتى صورة قديمة لأكثر طائري القصر شعبية، ألا وهما بومتان محنطتان تدعيان نشر زيادة. انتهى العرض الذي امتد على نصف ساعة بصورة مهيبة التقطتها الأقمار الصناعية لناشونال مول الذي أصبح مليئا بالمتاحف السميثسونية. ختم سلوم قائلا:

وقد تم مزج عوامل مخدرة وعقاقير مسببة للشلل وأخرى مسببة للهلوسة مع السائل المهوأ الدافئ لإعطاء السجين إحساساً أنه منفصل تماماً عن جسده. هكذا حين يرسل عقله الأوامر لتحريك الأطراف لا يحدث شيء، ومع أن حالة الموت مخيفة في حد ذاتها إلا أن الإرباك الحقيقي يأتي من عملية الولادة من جديد التي تقترن بالأضواء الساطعة والهواء البارد والأصوات المدوية مسببة صدمة وألما بالغين. وبعد عدد من عمليات الولادة والغرق يصاب السجين بالإرباك إلى حد لا يميز معه إن كان حيا أو ميتا، فيخبر المستجوبة بكل شيء تماما. تساءلت ساتوما إذا كان يجدر بها انتظار فريق طبي لاستخراج لانغدون، ولكنها علمت أنها لا تملك الوقت، أحتاج إلى معرفة ما يعرفه. قالت: أطفئوا الأنوار وأحضروا لي بعض البطانيات. اختفت الشمس الساطعة كما اختفى الوجه أيضا. عاد الظلام، ولكن لانغدون يسمع الآن همسات بعيدة تتردد عبر السنوات الضوئية من الفراغ. سمع أصواتا مكتومة، كلمات غير مفهومة. شعر الآن بارتجاجات وكأن العالم على وشك الانهيار. ثم حدث الأمر من دون سابق إنذار. انشق الكون إلى نصفين، صدع هائل شق الفراغ، وكأن الفضاء نفسه يتمزق. تدفق من الفتحة ضباب رمادي، ورأى لانغدون مشهدا مخيفا. فقد امتدت نحوه فجأة يدان بلا جسد، وأمسكتا بجسمه في محاولة لإخراجه من عالمه. لا، حاول مقاومتها، ولكنه لم يكن يملك ذراعين ولا يدين. أم أنه مخطئ؟ فجأة أحس بجسده يتمثل حول عقله. عاد جسمه، وكانت أيد قوية تمسك به وتشده إلى الأعلى. لا رجاء، ولكن فات الأوان. اجتاح الألم صدره حين رفعته اليدان عبر الفتحة. شعر وكأن رئتيه مملؤتان بالرمل. لا أستطيع التنفس. شعر فجأة أنه ممدد على ظهره على أكثر سطح قساوة وبرودة يمكن تخيله. كان ثمة ما يضغط على صدره مرارا وتكرارا بقوة مؤلمة، وكان يتقيع الدفء. أريد العودة. شعر وكأنه يولد من رحم. كان يهتز بعنف ويبصق سائلا وهو يقاح. شعر بألم في صدره وعنقه، ألم فظيع، وكأن نارا تشتعل في حلقه. سمع أناسا يتكلمون يحاولون أن يهمسوا، ولكن أصواتهم كانت مدوية. كانت رؤيته ضبابية، ولم يميز إلا أشكالا غير واضحة. شعر أن بشرته مخدرة كالجلد الميت. أصبح صدره أثقل الآن. ضغط. لا أستطيع التنفس. راح يقح مخرجا مزيدا من السائل. ثم تملكه رد فعل عارم للابتلاع وراح يشهق. تدفق الهواء البارد في رئتيه، وأحس كأنه مولود جديد يأخذ أول أنفاسه على الأرض. كان هذا العالم مؤلما. كل ما أراده لانغدون هو العودة إلى الرحم. لم يعرف لانغدون كم مر من الوقت. كان يشعر الآن أنه ممدد على جنبه على الأرض وملفوف بالمناشف والبطانيات. كان ثمة وجه مألوف يحدق إليه، ولكن أشعة النور المتألقة اختفت. كان عقله لا يزال يردد نشيدا بعيدا. همس أحدهم: بروفيسور لانغدون، هل تعرف أين أنت؟ هز لانغدون رأسه بضعف وهو لا يزال يقح. الأهم أنه بدأ يدرك ما يجري الليلة. الفصل 113. وقف لانغدون على ساقيه الضعيفتين وهو ملفوف بالبطانيات الصوفية، وراح يحدق إلى حوض السائل المفتوح. كان جسده قد عاد إليه، مع أنه تمنى العكس. كان حلقه ورئتاه تحرقه. شعر أن العالم قاس ومؤلم. شرحت له ساتو للتو فكرة حوض التجريد الحسي، مضيفة أنها لو لم تخرجه منه لما تجوعا، وربما أسوأ من ذلك. لم يشك لانغدون في أن بيتر عانى من تجربة مماثلة. بيتر هو ما بين بين، هذا ما قاله الرجل الموشوم.

قال الرجل وهو يناولها إياه: شعر مستعار لرجل وجدته في غرفة النوم، انظري إليه جيدا. كان الشعر المستعار الأشقر وأثقل مما توقعت ساتو، بدا داخله وكأنه مصنوع من الهلام السميك، والغريب أن أسلاكا برزت من داخله. قال العميل: بطانية مملوءة بالهلام تأخذ شكل الرأس، وهي تشغل كاميرا دقيقة من الألياف البصرية مخبأة في الشعر. ماذا؟ تحسست ساتو الشعر المستعار بأصابعها إلى أن وجدت عدسات كاميرا صغيرة جدا مخبأة بين الخصل الأمامية الشقراء. هذا الشيء هو عبارة عن كاميرا خفية، قال العميل. كاميرا فيديو تسجل اللقطات على هذه البطاقة الصغيرة، وأشار إلى مربع من السيليكون بحجم طابع موجود في غطاء الرأس. على الأرجح هي تعمل بالحركة، فكرت ساتو. رباه، إذن هكذا فعلها. فهذه الكاميرا السرية الشبيهة بكاميرا وردة الياقة أدت دورا أساسيا في الأزمة التي تواجهها مديرة مكتب الأمن الليلة. حدقت إليها أكثر ثم أعادتها إلى العميل. قالت: واصلوا تفتيش المنزل، أريد جميع المعلومات التي يمكن إيجادها عن هذا الرجل. نعلم أن كمبيوتره المحمول ليس موجودا، وأريد أن أعرف كيف يخطط بالضبط لربطه بالعالم الخارجي وهو يتحرك. فتشوا مكتبه بحثا عن كتيبات، أسلاك، أي شيء على الإطلاق يكشف لنا معلومات عن كمبيوتره. حاضر سيدتي. وانطلق العميل مسرعا. حان الوقت للخروج. كانت ساتو تسمع هدير شفرات المروحية التي تدور بأقصى سرعتها. أسرعت عائدة إلى غرفة الطعام. كان سيمكنز قد أتى بوارن بيلامي من المروحية، وكان يجمع منه بعض المعلومات عن المبنى الذي يظنون أن الهدف ذهب إليه، بيت الهيكل. كان بيلامي يقول: الأبواب الأمامية مقفلة من الداخل. كان لا يزال يلف جسده بالبطانية وهو يرتجف بسبب الوقت الذي أمضاه في الخارج في ساحة فرانكلين. الباب الخلفي هو سبيلكم الوحيد، فهو مزود بقفل إلكتروني وكلمة سر معروفة بين الأعضاء فقط، سأله سيمكنز وهو يدون الملاحظات. وما هو رقم التعريف؟ جلس بيلامي وقد بدا عليه الضعف الشديد. كانت أسنانه تصطك وهو يملي عليه الرقم قبل أن يضيف: العنوان هو 1733 الشارع 16، ولكنكم ستحتاجون إلى استعمال طريق الدخول والموقف الواقع خلف المبنى، يصعب إيجاده. ولكن، قال لانغدون، أعرف تماما أين هو، سأدلكم حين نصل. عز سيمكنز رأسه قائلا: أنت لن ترافقنا بروفيسور، هذه عملية عسكرية. رد عليه لانغدون بعنف: ولكن ماذا تقول؟ بيتر هناك، وهذا المبنى هو عبارة عن متاهة. من دون شخص يدلكم على الطريق فستستغرقون 10 دقائق للوصول إلى قاعة الهيكل. قال بيلامي: إنه على حق، المكان هو عبارة عن متاهة. ثمة مصعد ولكنه قديم ويصدر ضجيجا عاليا، كما أنه يفتح في نقطة مكشوفة جدا من قاعة الهيكل. إن كنتم ترغبون في الدخول بهدوء عليكم الصعود على الأقدام. حذره لانغدون قائلا: لن تجدوا طريقكم أبدا، فمن المدخل الخلفي ستمرون عبر القاعة الملكية، قاعة الشرف، السلم الأوسط، الردهة المركزية، السلم الكبير. قالت ساتو: كفى، لانغدون آت معنا. الفصل 116. كانت الطاقة تتعاظم. شعر مالأخ أنها تنبض في داخله، تعلو وتنخفض في جسده وهو يدفع بيتر سلومون نحو المذبح. سأخرج من هذا المبنى أقوى بكثير مما دخل. لم يتبقى الآن سوى تحديد مكان العنصر الأخير. هامس بينه وبين نفسه: بيربوم سنت نفاكشم، بيربوم أم نفاكشم. أوقف مالأخ كرسي بيتر المتحرك قرب المذبح، ثم التفت وفتح الحقيبة الثقيلة الموضوعة على حضنه، مد يده إلى الداخل وأخرج الهرم الحجري، ثم حمله في ضوء القمر أمام عيني بيتر مباشرة، مظهرا له شبكة الرموز المنقوشة في الأسفل. قال موبخا: مرت كل تلك السنوات ولم تعرف أبدا كيف حفظ الهرم أسراره. وضع مال أخ الهرم بحذر على زاوية المذبح وعاد إلى الحقيبة. تابع قائلا وهو يخرج القمة الذهبية: وهذه التعويذة ولدت بالفعل النظام من الفوضى بحسب الوحد تماما. وضع القمة المعدنية بعناية على سطح الهرم الحجري، ثم تراجع ليتيح لبيتر الرؤية بوضوح. قال: انظر، الرمز المجزأ اكتمل. تقلص وجه بيتر وحاول التكلم ولكن عبثا. جيد، أرى أن لديك ما تقوله لي. ونزع مال أخ الخرقة بخشونة. أخذ بيتر سلومون يطح ويشهق لبضع ثوان قبل أن يتمكن أخيرا من الكلام: كاثرين. وقت كاثرين قصير، إن كنت تريد إنقاذها أقترح عليك أن تنفذ ما أطلبه. شك مال أخ في أنها قد ماتت على الأرجح، أو على الأقل أوشكت على الموت، لا فرق، فقد كانت محظوظة لأنها عاشت مدة كافية لتوديع أخيها. توسل إليه بيتر بصوت ضعيف: أرجوك أرسل إليها سيارة إسعاف. سأفعل ذلك، ولكن عليك أن تخبرني أولا بكيفية الوصول إلى السلم السري. بدت تعابير عدم تصديق على وجه بيتر. ماذا؟ السلم؟ فالأسطورة الماسونية تبين وجود سلم ممتد على عمق مئات الأقدام وصولا إلى موقع سري دفنت فيه الكلمة الضائعة. بدا الذعر الآن على وجه بيتر. واصل مال أخ إلحاحه قائلا: أنت تعرف الأسطورة، سلم سري مخبأ تحت حجر. أشار إلى المذبح المركزي، كان عبارة عن كتلة ضخمة من الجرانيت نقشت عليها جملة عبرية: قال الله فليكن النور، وكان النور. من الواضح أن هذا هو المكان الصحيح، لا بد من أن يكون مدخل السلم مخبأ في أحد الطوابق تحتنا. صرخ بيتر: ما من سلم سري في هذا المبنى. ابتسم مال أخ بصبر وأشار إلى الأعلى قائلا: هذا المبنى هرمي الشكل. وأشار إلى السقف بسفوح الأربعة التي تجتمع عند الفتحة المربعة في الوسط. أجل، بيت الهيكل هرم، ولكن ما... قاطعه مال أخ وهو يملس مئزره الحريري الأبيض فوق جسده الكامل. بيتر، لدي الليل بطوله، ولكن هذا لا ينطبق على كاثرين. إن كنت تريدها أن تعيش عليك إخباري كيف أجد السلم. قال: قلت لك ما من سلم سري في هذا المبنى. حقا؟ أخرج مال أخ بهدوء الورقة التي رتب عليها شبكة رموز قاعدة الهرم وقال: هذه هي رسالة الهرم الماسوني الأخيرة، صديقك روبرت لانغدون ساعدني على تفكيكها. رفع مال أخ الورقة وحملها أمام عيني بيتر مباشرة. شهق المعلم المبجل بحدة حين رآها. الرموز 46 لم تكن مرتبة في مجموعات واضحة المعنى وحسب، بل تولدت من الفوضى صورة فعلية، صورة سلم تحت هرم. عدق بيتر سولومون غير مصدق إلى شبكة الرموز. لقد حفظ الهرم الماسوني سره لأجيال، والآن فجأة كشف السر، فشعر بتقلص في معدته. آخر شفرات الهرم. حين نظر بيتر إلى الشبكة ظل المعنى الحقيقي للرموز غامضا بالنسبة إليه، ولكنه فهم على الفور سبب ظنون الرجل الموشوم. يظن أنه ثمة سلم سري تحت هرم يدعى البيت المجيد. لقد أساء فهم هذه الرموز. سأله الرجل: أين هو؟ أخبرني كيف أجد السلم وسأنقذ كاثرين. فكر بيتر: أتمنى لو أستطيع، ولكن السلم ليس حقيقيا، فأسطورة السلم رمزية تماما، إنها جزء من التعابير المجازية الماسونية العظيمة. فالسلم اللولبي كما هو معروف يظهر على ألواح رسومات الدرجة الثانية، وهو يمثل الصعود الفكري للإنسان نحو الحقيقة السامية. فمثل سلم يعقوب يشكل السلم اللولبي رمز الطريق إلى السماء، رحلة الإنسان نحو التمجيد، صلة الوصل بين العالمين الدنيوي والروحي. وتمثل درجاته فضائل العقل العديدة. فكر بيتر، ينبغي له أن يفهم ذلك. لقد مر بجميع الدرجات، فكل عضو ماسوني جديد يتعلم عن السلم الرمزي الذي يستطيع صعوده، بحيث يمكنه من المشاركة في أسرار العلم البشري. فالماسونية شأنها شأن العلوم العقلية والأسرار القديمة توقر القدرات المجهولة للعقل البشري، وكثير من الرموز الماسونية يرتبط بالفيزيولوجيا البشرية. العقل يقع مثل القمة الذهبية فوق الجسد الفيزيائي، حجر الفيلسوف، وعلى سلم العمود الفقري تصعد الطاقة وتنزل وتدور، بحيث تربط العقل السامي بالجسد الفيزيائي. يعرف بيتر أن تكون العمود الفقري من 33 فقرة بالضبط ليس مجرد مصادفة، فدرجات الماسونية هي 33، وقاعدة العمود الفقري أو العجز تعني باللاتينية سيكروم، أي العظمة المبجلة. الجسد هو بالفعل هيكل، والعلم البشري الذي يوقره الماسونيون هو الفهم القديم لكيفية استعمال ذاك الهيكل من أجل هدفه الأقوى والأسمى. لسوء الحظ، فإن شرح الحقيقة لهذا الرجل لن يساعد كاثرين إطلاقاً. نظر بيتر إلى شبكة الرموز وتنهد مستسلماً، كذب قائلاً: أنت محق، ثمة بالفعل سلم سري تحت هذا المبنى، وحالما ترسل المساعدة إلى كاثرين سأصطحبك إليه، حدق إليه الرجل الموشوم بصمت. تحداه سولومون بنظره وقال: إما أن تنقذ شقيقتي وتعلم الحقيقة، أو نقتل هنا معا وتبقى الحقيقة مدفونة إلى الأبد. خفض الرجل الورقة بهدوء وهز رأسه قائلا: أنا لست مسرورا منك يا بيتر، لقد فشلت في الاختبار، لا تزال تظنني غبيا. هل تظن فعلا أنني لا أفهم ما أبحث عنه؟ هل تظن أنني لم أفهم قوتي الحقيقية؟ هنا استدار الرجل وخلع منزره. حين سقط الحرير الأبيض على الأرض، رأى بيتر للمرة الأولى الوشم الطويل الممتد على العمود الفقري للرجل. رباه، رأى سلما لولبيا أنيقا يرتفع وسط ظهره العضلي من فوق الإزار الأبيض الملفوف حول وركيه. كانت كل درجة موشومة فوق فقرة مختلفة. راح بيتر يمرر نظره فوق درجات السلم، وقد أخرسته المفاجأة، إلى أن وصل إلى قاعدة جمجمة الرجل. راح يحدق إليه بذهول. أرجع الرجل رأسه الأصلع إلى الخلف ليكشف الدائرة الخالية في أعلى جمجمته. كان الجلد الخالي محاطا بثعبان واحد ملتف حول نفسه في دائرة يلتهم نفسه. ببطء خفض الرجل رأسه من جديد واستدار في مواجهة بيتر، ورأى طائر الفينيق ذا الرأسين الموشوم على صدره يحدق إليه بعينين مطفأتين. قال الرجل: أنا أبحث عن الكلمة الضائعة، هل ستساعدني أم تموت أنت وأختك؟ قال ما الأخ في نفسه: أنت تعرف كيف تجدها، أنت تعرف شيئا تخفيه عني. كان بيتر سولومون قد باح له خلال الاستجواب بأشياء لم يعد يذكرها الآن على الأرجح، فالجلسات المتكررة داخل حوض التجريد الحسي وخارجه جعلته يهدي وينفذ الأوامر. وما لا يصدق أن كل ما قاله لمال أخ حين باح أسراره كان منسجما مع أسطورة الكلمة الضائعة. الكلمة الضائعة ليست مجازا، إنها حقيقة. الكلمة مكتوبة بلغة قديمة وقد خبئت لأجيال. للكلمة قدرة على منح قوة عظيمة لكل من يفهم معناها الحقيقي. لا تزال الكلمة مخبأة حتى اليوم، وللهرم الماسوني القدرة على كشفها. قال ما الأخ وهو يحدق إلى عيني أسيره: بيتر، حين نظرت إلى هذه الشبكة من الرموز رأيت شيئا، اكتشفت أمرا ما. هذه الشبكة تعني لك شيئا، أخبرني به. لن أخبرك بشيء ما لم ترسل المساعدة إلى كاثرين، ابتسم مال أخ قائلا. صدقني، إن إمكانية فقدان شقيقتك هي آخر همومك الآن. ومن دون أن يضيف كلمة أخرى استدار إلى حقيبة لانغدون وبدأ يخرج منها الأغراض التي أحضرها من قبل منزله. بعد ذلك راح يرتبها بعناية على المذبح، قماشة حريرية مطوية ناصعة البياض، مبخرة فضية، مر مصري، قارورة من دم بيتر ممزوجة بالرماد، ريشة غراب سوداء هي قلمه المبجل، سكين القربان المصنوعة من حديد حجر نيزكي وجد في صحراء كنعان. راح بيتر يصرخ بصوت هزه الألم: تظن أنني أخشى الموت؟ إن ماتت كاثرين لا يتبقى لدي شيء، لقد قتلت عائلتي بأكملها، أخذت مني كل شيء. أجابهما الأخ: ليس كل شيء، ليس بعد. ثم مد يده إلى الحقيبة وأخرج منها الكمبيوتر المحمول الذي أحضره من مكتبه، شغله ونظر إلى أسيره قائلا: أخشى أنك لم تفهم بعد الطبيعة الحقيقية للمأزق الذي وقعت فيه.